بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. بسم الله. قال: ما هي العله في منع ظهور الضمير المستتر في نحو زيد قام؟ هو لانه ليس له لفظ. المستتر ليس له لفظ، وإنما يؤتى به ويقال والتقدير هو، وليس هو هذا المستتر، وإنما لأجل التقريب فقط، لأجل التقريب، وإلا هو ليس هو المستتر، فالمستتر ليس له لفظ، هكذا يقول النحاة. وأما هو هذا الذي يأتون به عند التقدير وتقديره هو، فهو ليس هذا المستتر، وإنما هذا التقدير هذا المستتر، ليس هو عين المستتر. قال: قولهم كل ذي عين ناظرة إليك، هنا اللبس ما زال موجودا، فهل يعود ضمير على عين أم على كل؟ لا، ما هو موجود اللبس بدليل التأنيث ناظرة، ولم يقل ناظر كل ذي عين ناظر إليك، وإنما قال ناظرة، فتأنيث الوصف يدفع اللبس. إليك يعود إلى المنظور إليه. فنرى أن يكون الخبر جرى على من هو له. هنا الآن ناظرة هو جرى على غير من هو له. ناظرة خبر لكل، وهو في المعنى لذي عين، فهنا جرى على غير من هو له، ولكن لأمن اللبس لم يصرح به، وهذا مذهب الكوفيين، لأمن اللبس لم يصرح به، وهذا مذهب الكوفيين. ثم العين هي الناظرة، فهذا مما يدل على أن ناظرة للعين وليس لكل. فما هو الناظر من الإنسان؟ هذا الجزء، فليس هو كله ناظر، وإنما الذي ينظر منه هذه الباصرة الجزء منه، فهذا واضح، ما فيه لبس أبدا، أن ناظرة جرى على غير من هو له، فهو خبر لكل مبتدأ، وهو في المعنى وفي الحقيقة ليش؟ لعين. فلما أمن اللبس لم يصرح بالضمير، وهذا مذهب الكوفيين. وأما البصريون فيجيبون التصريح بالضمير إذا جرى الوصف على غير من هو له، ومن اللبس أو لم يؤمن يجب التصريح بالضمير. والصحيح هو المذهب الكوفي أنه إذا أمن اللبس لا يجب، وإذا لم يؤمن يجب التصريح، وهذا متفق عليه الأخير. قال: هل قوله كل نفس ذائقة الموت يعد ردا على البصريين؟ نعم، فذائقة جرى على غير من هو له، فهو خبر لكل، وهو في الحقيقة لنفس في المعنى. نعم، من هذا الباب. قال: ما فهمت عبارة الشارح إذا جرى الخبر المشتق على من هو له وعلى غير من هو له. على من هو له إذا كان خبرا له، زيد قائم، فالوصف هنا جرى على من هو له وهو زيد خبر له. وعلى غير من هو له لا يكون خبر لمن هو له حقيقة، وإنما يكون لغيره، مثل غلام زيد ضاربه هو، غلام زيد ضاربه هو، فلام ضاربه خبر لغلام، وهو ليس له ضارب خبر لغلام وهو ليس له لأنه مضروب، وإنما الضارب منه المضاف إليه زيد. فالآن الوصف المشتق جرى على غير من هو له لأنه جعل خبرا لغلام وهو ليس له حقيقة وإنما لزيد. ففي هذه الحالة إذا جرى الخبر على غير من هو له يجب إبراز الضمير عند البصريين مطلقا، وعند الكوفيين عند أمن عند عدم أمن اللبس، عند عدم أمن اللبس يجب إبرازه. ويكون في هذه الحالة عند أمن عدم أمن اللبس يكون فاعلا ولم يخالف ذلك إلا الرضيع. إذا أبرز الضمير عند أمن عند عدم أمن اللبس يكون فاعلا ولم يخالف ذلك إلا الرضيع. وأما مع أمن اللبس فيجوز فيه وجهان عند سيبويه إذا أبرزه. كيف؟ نعم الفاعلية. في ماذا قصدك أنت؟ في الأخير هذا على الفاعلية إبرازه عند الجميع إذا لم يؤمن اللبس، وأبرز الضمير عن الفاعلية يكون الرضي. نعم يقول بالتوكيد الفاعل، فاعل أنه فاعل. الرضي يقول ما يصلح إلا توكيد فيه فقط توكيد. والصحيح ما سمعت من التفصيل أنه إذا جرى الوصف على من هو له وأبرز الضمير فيه وجهان عند سيبويه: زيد قائم هو. وإذا جرى الوصف على غير من هو له وأبرز الضمير فيه أيضا وجهان. وإذا جرى الوصف على غير من هو له ولم يؤمن اللبس وأبرز الضمير ففيه وجه واحد عند الأكثرين وهو الفاعلية. هذه الثلاث الحالات تحفظها. وقول الرضي وهو بعيد على الأصل، ولو قال الشخص في الأخير يجوز هذا وهذا ما أبعد. لو قال يجوز هذا وهذا جمعا بين مذهب الرضي وبين مذهب الجمهور ما أبعد. لا تحجر هذا وهذا، ما دام قد قال هذا الإمام بذاك والجمهور على هذا يجوز هذا وهذا، من باب التسهيل في هذا الفن. قال الصبان يقول بأنه إذا أمن اللبس فإن البصريين جميعهم يقولون بأنه فاعل، والكوفيين يقولون على الخيار إما فاعلا وإما توكيدا وهو الصواب، صواب مذهب الكوفيين إذا أمن اللبس وأبرز الضمير يجوز هذا وهذا. وقد صنع ذلك السيبويه إذا جرى الوصف لمن هو له جوز هذا وهذا، وكذلك أيضا إذا جرى الوصف على غير من هو له وأمن اللبس وصرح بالضمير يجوز هذا وهذا. في جميع الأحوال يجوز هذا وهذا، خلاصة يعني في جميع الأحوال يجوز هذا وهذا. والتشدد في النحو ما هو طيب، واحد يأخذ بالأسهل. أي نعم أحسن ذا. بس النحو يشددون كثيرا، كثير تجدهم يعني يشددون في، خصوصا إذا اعتقدوا شيئا يدافعون عنه بقوة، يدافعون كما تقدم أمس ولو على حساب الشاذ في القرآن. والله المستعان. بسم الله نأخذ درسا. نعم ايه لا في خلاف ما يتعين، سيأتي معناه القطر إن شاء الله. قال رحمه الله: وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. حاصل هذا البيت أن ثم قسما من أقسام الخبر وهو الخبر بالظرف أو الجار والمجرور، وقوله بحرف جر بظرف أو بحرف جر أي مع مجروره، وليس الحرف هو الخبر وحده وإنما مع مجروره. فهنا أطلق الجزء على الكل بحرف جر ويريد مع مجروره، فأطلق الجزء على الكل. وإذا وقع هذا الخبر ظرفا أو جارا مجرورا، فإنهم ينون في هذه الحالة معنى كائن أو استقر. فإذا الخبر في الحقيقة إنما هو ما تعلق به الظرف أو الجار والمجرور، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وليس الظرف والجار والمجرور خبرين مستقلين، بل يرجعان إما إلى المفرد خبر بالمفرد إذا قدرنا كائن مستقر، أو يرجعان إلى الإخبار بالجملة إذا قدرنا استقر. فليس هذا الإخبار أو الخبر بالظرف والجار والمجرور خبرا مستقلا أو نوعا مستقلا عن الصحيح، بل رجوعه إما إلى الخبر المفرد أو الخبر من جملة، كما قال ناوين معنى كائن أو استقر. وقوله أو استقر أو هنا لتنويع الخلاف لما سيأتي في المسألة خلاف، فقال كائن أو استقر فأو هنا لتنويع الخلاف، لأن المسألة فيها خلاف، فمنهم من قدر كائن جعل الخبر مفردا وعلق الجر جار ومجرور والظرف به فقال التقدير كائن أو استقر، ومنهم من قال لا التقدير استقر فجعل الخبر من باب الجملة إذا وقع ظرفا أو جارا ومجرورا. المسألة في خلاف سيأتي. والناظم يرى الأول أنه يقدر بالمفرد كما صرح بذلك في الكافية، وهنا أشار إلى ترجيح مذهبه بالتقديم، إلى ترجيح مذهبه بالتقديم، وإلا في الكافية صرح بالمذهب الصواب عنده أنه يقدر الخبر مفردا كائن يتعلق الجار والمجرور بكائن أو مستقر. قال رحمه الله: تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو زيد عندك وزيد في الدار، فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف. نعم، لا يجوز التصريح به خلافا لابن جني رحمه الله، فإنه جوز التصريح به واستدل بأدلة، ومنها البيت الذي سيأتي: لك العز إن مولاك عز وإن يهن، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. قال صرح بالخبر هنا كائن، فهذا دليل على جواز التصريح به، وهذا هو صحيح. صحيح أنه يحلف وجوبا ولا يصرح به. قال: فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف، وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا، نحو كائن أو استقر أو استقر. فإن قدرت كائنا كان من قبيل إيش عندكم؟ فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمفرد، وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة. عندكم سقط، اكتبوه بعد قوله أو استقر، بعد قوله أو استقر. لا لا عند الإخوة. فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمفرد، كان من قبيل الخبر بالمفرد، وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة. انتهى السقط. هذا سقط بعضهم يكور هنا ما هو سقط. نعم لا هذا كما فهمه ابن عام، ما فهمه ابن عقيل رحمه الله أنه يرى هذا أو هذا أنك مخير. لا، الذي يظهر أنه أو في كلام لتنويع الخلاف وليست للتخيير، أو في كلام لتنويع الخلاف وليست للتخيير، كما هو عندنا هنا في الشرح كأنه يرى أنه أو في كلام للتخيير، بل الصواب لتنويع الخلاف، لأن المسألة فيها خلاف كما سيأتي. فمنهم من قدر استقر ومنهم من قدر مستقر أو كائن، وهذا الذي صرح به بالكافية ورجح ودعم بالأدلة أنه يقدر مفردا. نعم. قال: واختلف النحويون في هذا، فذهب الأخفش لأنه من قبيل الخبر بالمفرد. الأخفش يرى أنه يقدر كائن أو مستقر، إذا وقع الظرف والجار والمجرور خبرين يقدر لهما المتعلق كائن أو مستقر. وعندنا في القطر خلاف هذا الذي نسب إلى الأخفش، فنسب إليه في قطر النداء أنه يرى الثاني، يرى الثاني للأول هذا. فهنا عكس ابن عقيل ما في قطر الندى، ما في قطر الندى العكس، الأخفش يرى الثاني، وجمهور البصريين يرون الذي رآه الأخفش هنا في قطر الندى. فما أدري هذا، بحثت هنا وهنا فلم أجد شيئا. كيف نسب أي المذهبين، كائن أو مستقر؟ فعل ابن عقل تبع يعني المصنف التفسير. المهم خلاف النسبة، خلاف النسبة، ما في قطر الندى خلاف هذا، ستجد خلاف هذا للأخفش وللجمهور. قال واختلف النحويون في هذا، فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بمفرد، وأن كل منهما متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل، اسم فاعل التقدير زيد كائن عندك في المثال الأول، زيد عندك، أو مستقر عندك، أو في الدار، كائن في الدار أو مستقر في الدار. وقد نسب هذا لسبويه، وقيل إنهما من قبيل الجملة، وإن كلا منهما متعلق بمحذوف هو فعل، والتقدير زيد استقر أو يستقر، مضارع أو الماضي سهل، زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار. ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سبويه أيضا، ونسب فتره يعني يأتي بفعل مغير الصيغة، ونسب. فما أدري ما هو هذا الخلاف في النسبة، يحتاج أن ينظر الإنصاف إنسان الخلاف. وأظن قد نظرته بس نسيته، نظرته عندما كنت أكتب في القطر، أكيد مؤكد بس نسيته ما قال صاحب الإنصاف، فهو يحقق مسائل الخلاف ويذكر الخلاف فيها، إن شاء الله ينظر الإنصاف ما هو المذهب الذي نسب إلى جمهور البصريين في الإنصاف، وما هو المذهب الذي نسب إلى الأخفش أو إلى الكوفيين في الإنصاف. فما قال صاحب الإنصاف هو الذي يمشي عليه، نمشي عليه إن شاء الله، لأنه عنده تحقيق المسائل الخلاف. قال ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سبويه أيضا، وقيل يجوز. فالحاصل يا أخوان أن الظرف الجار والمجرور إذا وقع خبرين فإنهما في الحقيقة ليس بخبرين، وإنما الخبر المتعلق به هو الخبر، وهذا المتعلق به إما أن يقدر مفردا أو يقدر جملة على الخلاف عند النحاة، فمنهم من قدر مفردا ومنهم من قدره جملة، والأمر سهل في ذلك، لكن الصواب تقدير المفرد لما تراه في شرح الكافية من التعليلات، وذكرناها أيضا في القطر اليوم مع الإخوة، مر علينا هذا الدرس، هذا هو الصواب. قال وقيل يجوز أن يجعلا من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه، وأن يجعلا من قبيل الجملة فيكون التقدير استقرها ونحوه. هذا ظاهر قول المصنف ناوينا معنى كائن أو استقر، بل ما هو ظاهر مذهب المصنف، بل المصنف رحمه الله حكى الخلاف، ناوينا معنى كائن أو استقر، هذا ما هو ظاهر كلام رحمه الله، وإنما أتى بأو إشارة إلى تنويع الخلاف، فمنهم من قدر مفرد كائن ومنهم من قدر جملة استقر، هذا الذي يظهر من كلام المصنف، وليس مقصود المصنف رحمه الله أنك بالخيار سواء قدرت كائن أو قدرت استقر، لا، بل الذي رجح وصرح به بالكافية تقدير المفرد وهو كائن. وهنا أيضا إشارة إلى مذهبي رحمه الله بدليل التقديم، ناوينا معنى كائن، فتقديمه يدل على ترجيحه، وهذا ما هو ظاهر يعني قوي دليل، لكن يستدلون به في الألفية، يستدلون على مذهب المصنف بالتقديم في الألفية. قال من هو صاحب الإنصاف؟ ابن الأنباري رحمه الله، بالبركات أظنه ابن الأنباري هو صاحب الإنصاف رحمه الله. قال مجلدان ذكر الخلاف بين الكوفيين والبصريين، وهو يميل للمذهب الكوفي. الغالب ينصف البصريين، كوفيون الغالب عليه ما هو معهم أصلا، يرجح المذهب البصري، يتعصب له بشدة ترجيحات أو هذا، لا يمين إلى البصريين، يمين إليهم. قال: وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن أو استقر. وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كل من الظرف والمجرور قسم برأسه، صحيح خلاف هذا كما سيأتي أنه ليس قسم برأسه، بل هو داخل إما تحت الإخبار بالمفرد أو تحت الإخبار بالجملة، لأنهما ليس الخبر حقيقة، فإنما متعلقهما هو الخبر، متعلقهما هو الخبر. قال: وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كل من الظرف والمجرور قسم برأسه، وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة. نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات، والحق خلاف هذا المذهب، وأنه متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف وهو الخبر، هذا المحذوف وذلك المحذوف واجب الحذف وهو الخبر. وقد صرح به شذوذا كقوله: لك العز إن مولاك عز وإن يهن. وجدنا يضبطون بتغيير الصيغة، ماذا قال محمد محي الدين؟ هل عرضه على أنه مغير الصيغة؟ ما شاء الله جميل. قال محمد محي الدين: يهن يبنى بالبناء للمفعول كما ذكر هذا العين، ويبنى بالبناء للمعلوم، ولا مانع من هذا وهذا. ما هو الواضع عنده؟ البناء للمعلوم. قال: بل هو الواضع عندنا. نعم. وإن الذي وجدته أنا في الجرجاوي البناء للمجهول، وكذلك في العدوي، هذان شارحا أبيات بن عقيل، العدوي والجرجاوي، قالوا بالبناء للمجهول. وهنا أيضا يضيف العيني، هنا أيضا محمد الحدين يفيد أن العيني كذلك بناه للمجهول، يهن هذا وهذا، يهن ويهن، لك أن تقرأ بهذا وهذا، لك العز إن مولاك عز وإن يهن، ولك أن تقول وإن يهن هذا وهذا. قال: لك العز إن مولاك عز وإن يهن، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. بحبوحة الهون بحبوحة سنته، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، كأنه وسط البحبوحة وشيء، بحبوحة شيء وسطه، قال وسطه. الشاهد يا أخوان وهو تائن صريح بالخبر، وهذا لا يكون إلا في الضرورة، لا يكون إلا في شذوذ الضرورة تصريح بالخبر، وإلا الأصل فيه الحذف وجوبا ولا يذكر، خلافا لابن جني رحمه الله فإنه أجاز ذكره، واستدل بالبيت الآية: فلما رآه مستقرا عنده، لكن الآية مؤولة كما تراه في الشرح. قال رحمه الله: وكما يجب فأنت مبتدأ وكائن خبر، ولدى ظرف متعلق بكائن، الشاهد هو التصريح بالخبر العام كون العام، وهذا شاذ عندهم. قال: وكما يجب حذف عامل الظرف والجار المجرور، هذا باب الاستطراد ذكر هذا الآن، هذا الذي سيأتي ذكره من باب الاستطراد، وإن ليس له تعلق في درسنا، ولكن استطرد الشارح رحمه الله فذكر هذا للفائدة وللمناسبة أيضا. والاستطراد كما تقدم معنا كثيرا نكرر هذا، هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، وهنا صنع كذلك. قال: وكذا يجب حذف عامل الظرف والجار المجرور إذا وقع خبرا، كذلك يجب حذفه. وكما يجب معذرة، وكما يجب حذف عامل الظرف والجار المجرور إذا وقع خبرا، كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة، نحو مررت برجل عندك، أي كائن عندك، ويجب وجوبا، أو في الدار، فالظرف والجار المجرور في محل أو متعلقان بمحذوف صفة، تقديره استقر أو مستقر على الخلاف. نعم، بعد نكرة، إذا وقع بعد نكرة صفة، وإذا وقع بعد معرفة حال، حكمهما حكم الجمل، الظرف والجار والمجرور حكمهما حكم الجمل، إن وقعت بعد النكرات المحضة صفات، وإن وقعت بعد النكرات غير المحضة يجوز هذا وهذا، وإن وقعت بعد المعرفة المحضة حال، وبعد المعرفة غير المحضة يجوز هذا وهذا كما تقدم في الموصل حكم الجار ومجرور والظرف. نعم محضة وغير المحضة هذا التفصيل لا بد منه وإلا أكثر النحاة يطلقون. قال كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة نحو مررت برجل عندك أو في الدار أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو في الدار على القاعدة كما سمعته أو صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار. لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا. نعم في الصلة يجب أن يكون المحذوف فعلا ولا يجوز هنا أن يقال كائن أو مستقر. وكذلك القسم مثل الصلة. قال لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا والتقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار أي أو استقر في الدار. وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم على الخلاف وعلى تجوز بعض النحاة يجوز هذا وهذا. انتهينا من الخبر والجار مجرور إذا وقع انتهينا من الظرف والجار مجرور إذا وقع خبرين. والصحيح أن الخبر في الحقيقة إنما هو متعلقهما وسمي خبرين باعتبار النيابة لنيابتهما عن الخبر قيل لهما خبران لنيابتهما عن الخبر وإلا هما ليس بخبرين في الحقيقة. ولكن الشيء إذا ناب عن شيء ربما أخذ اسمه أخذ اسمه فقيل له كذا وفي الحقيقة ليس كذلك. فالظرف الجار والمجرور قال لهما خبران لنيابتهما عن الخبر. نعم تجوز. نعم قال نقل الأشموني عن ابن مالك أنه نسب الأخفش إلى المذهب الثاني وهو أنهما من قبيل الجملة وهذا الذي ذكره صاحب القصر أيضا أنه يقول بالثاني. حاصل ينظر الإنصاف والله أعلم كيف أنا جئت من أجل هذا أيضا. خلاص يعني نقف نقف خلاص إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.